العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما نهاه تعالى عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض، وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه. فأخبر جل وعلا هنا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المدة التي لبثوها، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. 300 سنين وازدادوا، هذه مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم، ولا سبيل للعلم بذلك إلا بإخبار الله عز وجل. ونهاه عن أن يستفتي أهل الكتاب في ذلك لأنه لا علم لهم، ومثل هذا الأمر الغيبي لا يستطيع أن يعرفه الناس إلا بإخبار الله جل وعلا لرسوله فيخبرهم بذلك. وقوله أبصر به وأسمع تعجب من كلام سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات. أبصر به وأسمع، هذا من باب التعجب، كما تقال ما أجمل فلان وتقول أجمل به، وهنا ما أسمعه وما أشد وأقوى سمعه وما أقوى بصره، للتعجب. والتعجب له صيغتان عند في لغة العرب: ما أفعله وأفعل به. ما أشد سمعه وما أقوى سمعه وأعظم سمعه وأعظم بصره، وأيضا أبصر به وأسمع به. بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى. ولهذا قال: ما لهم من دونه من ولي، أي هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من الخلق. في قوله تعالى: ما لهم من دونه من ولي، هو وليهم ومعينهم وناصرهم، وليس لهم ولي من دون الله جل وعلا، ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا يشمل الحكم الكوني والقدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه، لا يشرك في حكم أحدا. أما الحكم الكوني والقدري فهو الكائن لا محالة. الحكم الكوني والقدري خصائصه أنه يقع لا محالة، وقد يكون مما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون مما لا يحبه تبارك وتعالى ولا يرضاه. فهذا حكم قدري كوني قضائي. إن ربك يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. أما الحكم الشرعي فهو يشمل ما يحبه الله ويرضاه، ولكن قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا قوله جل وعلا في قصة يوسف: فلن أبرح، قول كبيرهم، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يحكم له كونا، هذا حكم الكون. لكن قوله جل وعلا إن الله يحكم ما يريد في بداية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هنا أحكام شرعية، فهذا الحكم يشمل الحكم الشرعي، وإن كان يعني سائغ أن يكون شاملا للحكم القدري والقضائي ها هنا، لكن السياق يدل على هذا. فلا ولا يشرك في حكمه أحدا، أي لا أحد يشارك الله تعالى فيما يحكم به، سواء ما كان يتعلق بالحكم القدري والقضائي الكوني أو ما يتعلق بالحكم الشرعي، أي الأحكام الشرعية لا أحد يشارك الله تعالى فيها. قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض فليس لمخلوق إليها طريق إلا من الطريق التي يخبر بها عباده، أي هو جل وعلا. وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا فيه بيان فضل كتاب الله جل وعلا وفضل القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، وقد اشتمل على الكثير من العلوم، اشتمل من العلوم على الشيء العظيم. فأمر جل وعلا به وبإكثار من تلاوته وبالإقبال عليه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. التلاوة هي الاتباع، تلا يتلو أي اتبع، ومن ثم قال الأئمة أن التلاوة قراءة سنة متبع، القراءة سنة متبع، إنما نقرأ كما قرأوا، إنما نقرأ كما قرأوا. وهذا القرآن تلاوته وقراءته لا تزال تنقل بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طريقة القراءة، حتى طريقة القراءة. ولهذا لما كان يقرأ ابن مسعود بعض التابعين فقرأ عليه قول الله جل وعلا من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن كيف أقرأكها؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. فمد للفقراء بالمد، قال: هكذا أقرأنيها رسول الله. وهذا الذي يسمى عند علماء تجويد القراءة بالمد المتصل، أي اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها. الاتباع يكون لللفظ والمعنى والعمل والقراءة وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه، فهو القرآن كتاب الله وكلام الله جل وعلا، منه بدأ تبارك وتعالى وهو عظيم ولا تبديل لكلماته ولا تغيير، وهذا مما يدفع ويحث وفيه الترغيب على الإقبال عليه. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملجأ تلتجئ إليه أو تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به، فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور تعين أن يكون هو المألوه المعبود المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لا يوجد دون الله جل وعلا من يلجأ إليه ويعتصم به ويستعاذ به سبحانه وتعالى. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر وعثاء السفر؟ يعني لما يدعو يأتي السفر يقول: اللهم أعذبك من وعثاء السفر، كآبة المنظر. وعثاء السفر، الوعث، وعث السفر أي تعبه ومشقته وشعثه وغبراؤه، ما من أحد يسافر إلا ويصيبه من السفر ما يصيبه من الوعث ومن التعب وكذا وغير ذلك. الحور بعد الكور، هذا تعود الله جل وعلا من أن يعود الإنسان وينكص على عقبيه بعد أن هداه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم وإلى السبيل القويم وإلى الاستقامة على دين الله جل وعلا والعمل الصالح، فيعود على عقبيه وينكص على عقبيه فيرجع إلى الطريق المنحرف وإلى العمل السيء. فهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يتعوذ بالله تبارك وتعالى بذلك، وعلمنا هذا الدعاء، ندعو الله جل وعلا أن يثبتنا على الدين وعلى الإيمان، وأن لا يرجع الإنسان إلى ما قد وقع منه أو كان عليه من قبل أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله